بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نكمل كتاب الطهارة من هذه الرسالة المباركة، رسالة من أبي زيد القيرواني. وفي المجلس الماضي ذكرنا النواقض وموجبات الوضوء مما هو حدث من بول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي، هذه كلها أحداث توجب الوضوء. ولمزيد فائدة أيضا ذكر المصنف رحمه الله أشباه الحدث، وهما إيش؟ الاستحاضة والسلس. الاستحاضة والسلس. اليوم يا إخوة نستأنف في ذكر النواقض التي هي في الحقيقة سبب للحدث أو تؤول إلى الحدث. تؤول إلى إيش؟ إلى الحدث. فهي ليست حدث في ذاتها، ولكنها سبب في وقوع إيش؟ الحدث. وسبق تعريف الحدث معنا، من يعيد تعريف الحدث؟ الخارج المعتاد، أحسنت، من السبيل المعتاد اللي هو السبيل المعتاد، إما القبول أو الدبر، أيوة، في حال الصحة. إذن عندنا ثلاثة ضوابط نضبط بها معنى الحدث، وهي الخارج المعتاد، من السبيل المعتاد، حال الصحة. طيب أكمل يا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل. نعم، قال المصنف رحمه الله: ويجب الوضوء من زوال العقل. المراد بزوال العقل أي استتاره، لأن العقل يا إخوة لا يزول بالكلية، فإذا زال العقل بالكلية صار مجنونا. وليس المقصود زوال العقل، مقصود استتاره وزوال إدراك الإنسان، إدراك العاقل، فلا يعي الأمور ولا يعلمها. فإذا لم يعي صار مظنة أن يخرج منه شيء ينتقض به وضوءه، وهو لا يعي ولا يشعر ولا يدرك. وقد ذكر المصنف رحمه الله أربع صور لزوال العقل، منها ما دل الدليل الصريح على أنها توجب الوضوء، ومنها ما حصل فيه خلاف بين العلماء ومنها ما حكم به على بمقتضى القياس. قال رحمه الله مبينا الصورة الأولى من صور زوال العقل، ماذا قال؟ قال بنوم. إذن الصورة الأولى النوم المستثقل، وخص المستثقل بالذكر، يريد أن يخرج إيش؟ النوم الخفيف. وفي هذا عليك السلام ورحمة الله وبركاته حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. هذا الحديث عند أبي داود. العين وكاء السه. السه يا إخوة هي حلقة الدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العين بالرباط الذي يربط به وكاء القربة، فإذا ذهب هذا الرباط خرج ما فيها من ماء. وهكذا العين إذا نامت فإنه يستطلق الوكاء فتكون مظنة لخروج الحدث. وقد سبق معنا أيضا حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا لكن من ماذا؟ من غائط وبول ونوم. إذن النوم من النواقض الصريحة التي دل عليها النص. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن النوم ليس بناقض مطلقا، ويستدلون بما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، يعني صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم. إذن يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إليهم ليصلون، فينتظرون حتى تخفق رؤوسهم بسبب ماذا؟ النوم. قال ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون فلا يتوضؤون. فذهب المصنف رحمه الله وهو مذهب المالكية إلى أن النوم الذي يذهب معه الشعور والإدراك وهو النوم الثقيل هذا الذي ينقض الوضوء، أما النوم الخفيف الذي لا يذهب معه الشعور ولا الإدراك هذا لا ينقض الوضوء، بدليل ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتوضؤون، فهذا دل على أنه نوم خفيف. وبعض أهل العلم يجعلون الضابط بالنوم الثقيل والخفيف أن النوم الذي يجلس فيه النائم على مقعدته يكون حاجزا له عن ماذا؟ عن خروج شيء، فيكون بهذا قد تيقن عدم الخروج. لكن الضبط بالشعور وعدمه هذا أضبط. ثم قال المصنف أو الإغماء، وهذه هي الصورة الثانية من صور زوال العقل. قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت أراد الصلاة فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يصلي ثم أغمي عليه، فقام عليه الصلاة والسلام واغتسل ليصلي ثم أغمي عليه فأفاق فاغتسل، والحديث في البخاري ومسلم. فدل الحديث على أن الإغماء ناقض من نواقض الوضوء، زال به العقل فهو مظنة الحدث، فهو مظنة الحدث. والسنة لمن أغمي عليها الاغتسال، لكن لو اكتفى بالوضوء كفاه ذلك. قال أيضا أو سكر، وهذه الصورة الثالثة من صور زوال العقل، السكر. إذن زوال العقل بسبب مباح أو بسبب محرم ينتقض به الوضوء، والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ومن صور زوال العقل أيضا وهي الصورة الرابعة أو تخبط جنون. الجنون يا إخوة ناقض بالإجماع، وإذا كانت الأدلة قد دلت على أن الوضوء ينتقض بماذا؟ بالنوم، فانتقاضه بالجنون من باب أولى. إذن نعم الآن الجنون أقوى من زوال العقل، يعني زوال العقل أحسن. لا، المقصود زوال العقل كلمة جامعة وليس المقصود زواله بالكلية، لكن في الجنون قد زال بالكلية. فلو جن ثم رجع له عقله هل يعيد الوضوء؟ نعم، يتوضأ ثم يعني توضأ في حال الجنون ثم أفاق وشفاه الله، هل يعيد الوضوء؟ نعم يعيد الوضوء. إذن هذا هو السبب السادس من أسباب أو من موجبات الوضوء. نعم. ويجب الوضوء من ملامسة للذة. للذة. إذن من النواقض أيضا يا إخوة الملامسة. الملامسة. والمقصود بالملامسة ملامسة من يلتذ بلمسها عادة. ملامسة من يلتذ بلمسها عادة، وتكون بالمباشرة دون حائل. وتوضيح ذلك، الملامسة على أربعة أقسام: ملامسة كأن يلمس الرجل زوجته ويقصد بهذا اللمس اللذة ويجد اللذة، أي يجد أثر ذلك بأن يخرج منه شيء مني أو مذي، فهنا هذه الملامسة يجب منها الوضوء بالاتفاق، يجب منها الوضوء بالاتفاق. وهناك ملامسة لا يقصد بها اللذة ولا يجد بها اللذة، كما يحصل في أحيانا في الطواف، فيطوف ويحصل شيء من الزحام أو نحوه، وربما أصابه شيء يعني من ذلك، فهنا لا يجب عليه الوضوء بالاتفاق خلافا للشافعية. فالشافعية يوجبون الوضوء. والحالة الثالثة أن يقصد بلمس، عليكم السلام، أن يقصد بلمس المرأة أو بلمس الزوجة اللذة ولا يجد لها أثرا، يعني ما يخرج منه شيء، يقصد اللذة ولا يجدها. وهنا اختلف الرواة عن مالك، الإمام مالك، فمنهم من روى عن الإمام مالك أن هذا ينقض الوضوء كابن القاسم، ومنهم كأشهر من روى عن الإمام مالك أن هذا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه قصد اللذة، قصد بلمس امرأته اللذة وإن لم يخرج منه شيء، فهنا حصل فيها خلاف، حصل فيها خلاف. الأمر الرابع، لا يقصد اللذة ولكنه وجدها، هكذا اقتضت القسمة المنطقية الرباعية، فهذا أيضا فيه خلاف، هذه أيضا حصل فيها خلاف، يقصد اللذة ولا يجدها، لا يقصدها ويجدها، يعني عكسها. طيب، لا، الخلاف عموما، لكن يا إخوة نحن حريصين على ألا نخرج عن المذهب المالكي، لأن قدر المستطاع، لأن الرسالة في المذهب، لأن الرسالة في المذهب. الآن نأخذ الأقوال، احنا أخذنا الحالات، الأقوال كما سبق أن ذكرتها لأخينا السائل اللي سألنا في المجلس الماضي، هي ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء، سواء كانت المرأة محرما أو غير محرم، زوجة أو غير زوجة، قصد اللذة أو لم يقصدها، وجد الشهوة أو لم يجدها، وهذا هو قول الشافعية، وهذا هو قول الشافعية. واستدلوا يا إخوة بقول الله تعالى: أو لامستم النساء، فإن هذه قالوا هنا اللمس عام، فمس المرأة وجسها ينقض الوضوء، وليست هذه الآية كناية عن الجماع. واستدلوا بقراءة: أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، جاءت هذه الآية بقراءة أخرى: أو لمستم النساء. وقالوا أن هذه الآية جاءت من ضمن نواقض الوضوء، في آية الوضوء في سياق نواقض الوضوء، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قالوا إذا قمتم يعني قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، طيب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كمل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أي يا أيها الذين، يعني التقدير، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم، يا أيها الذين آمنوا إذا جاء أحد منكم من الغائط، يا أيها الذين آمنوا إذا لمستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء هكذا استدلوا. القول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، زوجة أو غير زوجة، واستدلوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني بالليل وعائشة معترضة صلاته، فإذا سجد عليه الصلاة والسلام من ضيق الحجرة والمكان غمزها حتى ترفع رجلها فيسجد، وإذا كان المس ينقض الوضوء لم يفعله عليه الصلاة والسلام مجرد المس. واستدلوا أيضا أن عائشة رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظنت أنه ذهب إلى إحدى زوجاته فبحثت عنه فدخلت المسجد فقالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجالت يدي فوقعت على قدمه وهو ساجد، فوقعت على قدمه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يصلي. والمقصود أن مسها إياه لا ينقض، هكذا استدلوا. إذن عندنا قولين، ذهب المالكية إلى التوسط بين هذين القولين فقالوا: إن مس امرأته بقصد اللذة فإنه ينقض الوضوء، وإن لم يقصد بمسه لها اللذة فإنه لا ينقض الوضوء، جمعا بين الأدلة. ها؟ فإن خرج قد سبق معنا أنه بالاتفاق، بعض الناس قد يخرج منه شيء، إذن هذا قد سبق معنا. إذن يجدر التنبيه يا إخوة أن مس المرأة باليد يسمى ملامسة، وبالجسد يسمى مباشرة، وبالفم يسمى قبلة. إذن لو قبلها أو باشرها فضل، لو باشر الرجل امرأته أو قبلها، أي مباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة. إذن المصنف عنده على كلها على وتيرة واحدة، الملامسة للذة أو المباشرة للذة أو القبلة للذة، كلها تنقض الوضوء، فإن لم تكن بقصد اللذة فلا ينتقض الوضوء. والقبلة هي مظنة اللذة، ولذلك روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، كيف يجيبون المالكية عن هذا؟ لا، الحديث في الصحيح أحمد والترمذي. ها؟ أحسنت، وإن كان ضعفه البخاري، لكن الحديث يشهد له شواهد كثيرة أن فيه رواية باشرة ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فوإن كان فيه ضعف لكن الحديث حسنه جمع من أهل العلم، والحديث عند أحمد والترمذي. طيب كيف يجيبون عليه؟ إيه؟ أحسنت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أهله من غير شهوة ولا قصد للشهوة. وهذه هنا يظهر يعني فقه أهل العلم ووجهة أنظار اختلافهم. فالخلاف يحصل منها من هذا المنطلق. فالبعض قد ينازع يقول القبلة لا تحصل إلا بقصد اللذة. عموما ننتقل إلى الناقض الذي بعده. نعم. ومن مس الذكر. ومن مس الذكر. إذن مس الذكر ذكره بعد الملامسة والمباشرة لأنه أيضا هو من المس، فهو من نواقض الوضوء عند المصنف رحمه الله. إذن أن يمس ذكره بباطن كفه سواء كان مسه لذكره بلذة أو بغير لذة، وهذا الذي يرجحه المصنف. إذن لو اغتسل الغسل من الجنابة وفي أثناء الغسل مس ذكره عليه إيش؟ أن يتوضأ. استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث رواه أبو داود، وقال البخاري رحمه الله هذا أصح ما في الباب. أحسنت. إذن عبد الله ذكرنا بالحديث الواردة في البلوغ. طيب وخصوصا أمثال هذه أصح ما في الباب عند الإمام البخاري حديث بسرة، لكن بعض أهل العلم يرون أن حديث طلق مقدم في هذه المسألة، وحديث طلق بن علي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فسأله عن مس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم يعني مس الذكر ينقض الوضوء أو لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما هو بضعة منك، بضعة منك. المالكية كما قلت لكم يرجحون حديث بسرة على حديث. طيب كيف يجيبون عن حديث طلق؟ منهم من يضعفه ويقول حديث بسرة أقوى، ومنهم من يقول أن حديث طلق حصل متى؟ حال بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد، وبسرة كان إسلامها متأخر. وهذا فيه دلالة على أن حديث طلق منسوخ، منسوخ يعني فبسرة متأخرة الإسلام عن طلق، فيعمل بحديث بسرة لأنه متأخر. ومنهم من يقول أن هذا هو مقتضى القواعد الفقهية والأصولية، فإذا تعارض الحاضر والمبيح قدم عندك حظر ولا بد أن تتوضأ ينقض، وهذا مبيح لا ما ينقض حتى تتوضأ، يقدم الحظر. لماذا؟ لأن فيه زيادة علم وحكم، وهو الأحوط. الأمر الثالث أنه يحمل سؤال طلق على مس الذكر بحائل، يعني كان من فوق الثياب ونحوه لا ينقض الوضوء، لكن وحديث بسرة عن ما مس الذكر دون حائل. إذن إذا تقرر يا إخوة هذا، فمن مس مس الدبر هل هو كمس الذكر؟ ها؟ لا. ها؟ أحسنت. إذن من مس حلقة الدبر إذن ينتقض به الوضوء لحديث من مس فرجه، أنا أدخل في عموم الفرج. طيب فليتوضأ. طيب المرأة تفضل الآن يتكلم عن المرأة، عرفنا الذكر فحال المرأة. واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك، واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء لذلك. يقصد المصنف اختلف في النقل عن الإمام مالك، فنقل عن الإمام مالك أنه لا ينقض الوضوء، ونقل عنه النقض أن مس المرأة فرجها ينقض الوضوء. ومن أهل العلم من نقل قولا ثالثا عن الإمام مالك جمع فيه بين القولين، فقال إسماعيل بن أبي أويس: سألت مالك بن أنس عن المرأة مست فرجها عليها الوضوء؟ قال: إذا ألطفت وجب الوضوء، إذا ألطفت وجب عليها الوضوء. فقال له: وما ألطفت؟ قال: تدخل يدها بين الشفرين أو الشفرتين، بين الشفرتين، فهنا الشفرين، فعليها أن ينتقض بذلك الوضوء. طيب، وأيضا يؤكد هذا يعني أن حالها أنها ينقض الوضوء حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا الحديث فيه كلام. طيب، إذن هنا مسألة يكثر سؤال الناس عنها، وهي: المرأة إذا وضعت طفلها، وهل يجب عليها أن تتوضأ؟ من المعلوم أن يعني الشهوة في هذا المقام معدومة، فهل تتوضأ أم لا تتوضأ؟ على الخلاف السابق، على الخلاف السابق، فمن يرى أن مس المرأة للفرج ينقض الوضوء فإنه يوجب عليها الوضوء، والأحوط أن تتوضأ، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم الحنفية أيضا، ولما رجحه فضيلة الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين أنها لا تتوضأ. والذي يظهر والله أعلم، وهذا هو الأحوط، أن عليها الوضوء. لهذا يا أخوة نكون قد يعني قد مررنا على النواقض التي تنقض الوضوء. بقي ناقضان يذكرهما بعض المالكية. ذكرنا أن أقسام النواقض ثلاثة: إما حدث قد سبقت في الدرس الماضي، وإما سبب للحدث، وهي ما ذكرنا في هذا المجلس. بقي الصنف الثالث، وهو ليس بحدث ولا سبب لحدث. ما هو؟ قالوا: الردة، الردة عن الإسلام والعياذ بالله. فالردة تبطل العمل، والله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو أن رجلا توضأ ثم قال كلمة الكفر والعياذ بالله وارتد، هذا يعتبر ارتداد عن الدين، قال كلمة الردة وارتد، ثم تاب وأناب بعد أن ارتد، هل يكتفى بالوضوء السابق؟ إذن عليه أن يعيد الوضوء، بل كما ذكر أخونا يغتسل، يغتسل. طيب، وهناك أيضا أمر آخر، وهو الشك، الشك في الحدث. قالوا: الشك في الحدث حدث، بشرط ألا يكون موسوسا، ألا يكون موسوسا، وهذا قبل الشروع في العبادة، قبل الشروع في العبادة. فلو قبل أن يشرع في الصلاة شك هل هو متوضأ أم لا، بعض أهل العلم يقول أنه بذلك يكون ماذا يعني ناقض من نواقض الوضوء، ما لم يكن موسوس، لأن الموسوس له وضع خاص. لعلنا إن شاء الله في موطن آخر نتكلم عن الوسوسة، فيعني للأسف قد ابتلي بها بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة منها. طيب، وبعض الفقهاء يزيدون: كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، إلا الموت. كل ما أوجب الغسل كالمني فهو يوجب الوضوء من باب أولى. وهذا لعلنا أيضا ندرسه إن شاء الله إذا تدارسنا باب الغسل في المجالس القادمة إن شاء الله. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه ويزيدني وإياكم علما وعملا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.